إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه: إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس السابع حقا، الثامن ولا السابع؟ أظن السابع. أشهر، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لصاحبها الإمام أبي جعفر الطحاوي، نعقده في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق الثالث من شهر شعبان من عام 37 و400 وألف، الموافق العاشر من الشهر الخامس من عام 16 و2000. وحديثنا اليوم عن مسألة عظيمة خطيرة تتعلق باليوم الآخر، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هي أعظم الكرامة التي ينالها المؤمنون، وأجزل الثواب الذي يجزي به رب العالمين المؤمنين الخلص، هو النعيم العظيم الذي لا يبلغه نعيم، وهي اللذة الكبرى. كيف وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. الله أكبر، هذا الوجه لا ينظر إليه ولا يراه إلا من كان حافظا لحدود الله تبارك وتعالى، مقيما على طاعة الله، منكفا عن معصية الله. هذا الرب العظيم الذي لا تنال كرامة النظر إلى وجهه، لا يستحق مثل هذه الكرامة إلا من صدق وأخلص في إيمانه بالله تعالى، وصدق وأخلص في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر سهل، لكن الشياطين تؤز الناس أزا إلى المنكر وإلى التبديل والتغيير والتحريف والتأويل، وما على المؤمن إذا أراد أن ينال هذه الكرامة العظيمة. بغي أن تتصوروا يا إخواني، تتصوروا أن الله تبارك وتعالى يتجلى للمؤمنين فيرونه سبحانه، طبعا من غير إحاطة كما سيأتينا إن شاء الله. الله، إنها لكرامة عظيمة، أسأل الله أن يبلغنا إياها برحمته وفضله، لأننا ندرك أن أعمالنا قاصرة عن هذا الفضل العظيم الجليل الذي لا يعرف قدره ولا يعرف مكانه إلا من عرف قدر الله تعالى في نفسه. لهذا كان الله تعالى دائما يقول في كتابه: وما قدر الله حق قدره. إنما يحدث بين الناس من مشكلات وفتن قتل واعتداء وظلم وتحريق وإفساد، كل ذلك يا إخوان ناتج عن عدم تعظيم أو عن عدم إعطاء الله قدره. والله لا تنفع القوانين مهما كانت، إذا تعرى الناس أو تعرى الناس عن تعظيم الله في قلوبهم، لأن القانون يحكم إذا كان المراقب موجودا، أما إذا لم يكن المراقب موجودا فإنه لا اعتبار لهذه القوانين. لهذا وجب علينا يا إخواني أن نعتني بهذا الجانب العظيم، وهو معرفة قدر الله تعالى في نفوسنا. ولا يعرف المؤمن قدر ربه في نفسه إلا إذا تعرف على صفاته وكمال أفعاله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يحصل هذا إلا بتعلم العلم. وإني أحسبكم على خير وأنتم تؤمون هذا المكان، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزل المثوبة بكل من كان سببا في هذا الاجتماع الذي نحتسبه عند الله تبارك وتعالى. الله ما اجتمعنا لأجل الدنيا ولا لحطامها، وإنما اجتمعنا لمعرفة الله ومعرفة ما لله ومعرفة الواجب علينا تجاه الخلق وتجاه رب الخلق سبحانه تبارك وتعالى. احتسبوا هذا الجلوس وهذا الانتظار، احتسبوه فإنه في ميزان حسناتكم. وإن هذه الأوقات التي تقضونها لله تبارك وتعالى هي حجة لكم يوم يسألكم الله تبارك وتعالى: وعن عمرك فيما أفنيته؟ فتقول: يا رب كان لي وقت أحضر فيه مجلس علم كي أتعرف فيه عليك وعلى نبيك، وأتعرف على ما يجب علي وما لا يجب علي. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الكرامة. هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين تكلم فيها أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عظيمة. لماذا؟ لأن بعض المنتسبين إلى الإسلام أنكروا أن يرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وجعلوا المؤمنين كالكافرين، أن الله تعالى حجب نفسه عن الكفار. وإذا كان المؤمنون لا يرون ربهم فما فائدة هذا العذاب الذي سلطه الله تبارك وتعالى على الكافرين وهو حجب نفسه عنهم سبحانه تبارك وتعالى؟ ليعلم أن أعظم نعيم على الإطلاق هو نعيم النظر إلى وجه الله الكريم. لهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، إنها لذة عظيمة لا تصلها أي لذة. مع أن المؤمنين يكونون في الجنة منعمين، معهم أزواجهم من الحور العين الذين لا يطلبون منهم شيئا ولا يكلفونهم شيئا، لا بمصروف ولا بمصوغات ولا بلباس ولا الدين يجيبني ولا أعطيني، لا، نعيم مقيم. ثم لما يتجلى الله تعالى للمؤمنين ينسى المؤمنون ذلك النعيم كأنهم ما كانوا في النعيم. هذا الفضل العظيم أراد بعض المنتسبين إلى الإسلام أن يحرموا منه المسلمين، وقالوا: إن الله تعالى لا يرى يوم القيامة. ولأجل هذا قرر أهل السنة والجماعة في عقيدتهم هذه المسألة العظيمة، والتي قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى والرؤية حق فيه دليل على أن المصنف رحمه الله تعالى يثبت هذه العقيدة وأنه على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى يرى يوم القيامة في قوله بغير إحاطة، أي أن العبد لا يمكن أن يدرك إدراكا كاملا ذات الله تبارك وتعالى. إن الله عظيم، الله كبير، قال الله تعالى وهو الكبير المتعال، لا يمكن للعبد أن يحيط بهذا الرب العظيم، وإنما ينظر إليه بما يكشف الله تعالى سبحانه، وهو أن يكشف الحجاب فيراه المؤمنون. وقال بغير إحاطة ولا كيفية. بعض أهل العلم قالوا هذه الجملة لعلها تقتضي أو تفيد التفويض. احنا تكلمنا على مسألة الأسماء والصفات قديمة في دروس سابقة، وأن مسلك بعض الناس أنهم يقولون بتفويض المعاني والكيفيات، يعني كي يجول صفة من الصفات يقول نحن نؤمن بها، الرحمن على العرش استوى، يقولون الرحمن على العرش استوى، فإن قيل لهم ما معنى استوى يقولون لا معنى لهذه الكلمة، مثلها مثل ألف لام ميم، هكذا يقول سلف الأشاعرة. وأهل السنة يقولون الرحمن على العرش استوى، الاستواء المعروف في لغة العرب، لكن كيف استوى هذا الذي يفوضونه وهم يسموه ما يسميه أهل السنة بتفويض الكيفية، لأنه إحنا ما نعرفوش ذات الله كيف اجدها، بالتالي لا نستطيع أن نعرف كيف يستوي الله تبارك وتعالى، لكن الاستواء معروف، الاستواء معروف كما قال الإمام مالك. وقول المصنف رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، المقصود ولا يمكن أن نعرف كيفية رؤية الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله الصحابة في الحديث الذي رجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال هل تغامون برؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال هل تغامون أو تضارون في رؤية الشمس في النهار دونها سحاب؟ قالوا لا. يعني الناس مهما كثروا فإنهم إن طلعت عليهم الشمس وإن كانوا بالملايين فإن كل واحد منهم ينظر إلى الشمس من غير أن يضم بعضه مع أو يضم جسمه مع جسم الآخر، ما كانش احترام لما نشوف الشمس، صح ولا لا؟ وما كانش هذاك التراث والاحترام عند رؤية القمر إذا كانت السماء صافية، واضح؟ فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية. وقول المصنف رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة، وقد قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وقال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، المؤمنون يرون ربه لكن من غير إحاطة، هذا الذي ينبغي أن يؤمن به كل واحد منا. المقصود من هذه العبارة التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى أن رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى ثابتة وواقعة يجب الإيمان بها، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم، لأن الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة أي بهية حسنة، حتى إن الوجوه يهيئها الله تبارك وتعالى للنظر إليه. تعلمون أن الناس إذا دخلوا الجنة كما جاء في الحديث يدخلون في سن عيسى عليه الصلاة والسلام 30 عاما أو 33 عاما، ويدخلون بطول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وطوله 60 ذراعا، ويدخلون بجمال يوسف عليه الصلاة والسلام. لا أحد ينظر إلى أخيه بعين النقص، ما يقول له ذكرى صورته كبير، لا لا فرقه بالزاف، لا لا فرسنين بالزاف. كلهم يدخلون في أكمل وأحسن هيئة. ثم إن الله تعالى ينظر وجوه المؤمنين الناظرين إليه، فقال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة، فهي حسنة، إلى ربها ناظرة. قول أهل العلم: تعدية هذا الفعل بأداة إلى دليل على أن المقصود بالناظرة هنا المبصرة، لأن النظر إن تعدى بنفسه فإن المقصود به معنى، كقول الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، المقصود به الانتظار. فإن تعدى بإلى فإن المقصود به النظر بالأبصار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين سيرون ربه، أن المؤمنين سيرون الله تعالى في موقفين. الموقف الأول هو عرصات يوم القيامة قبل أن يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد، فإن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة في ذلك الموقف، ثم يرون الله تعالى في الجنة إذا دخل كل واحد إلى مكانه في الجنة. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب في كتابه الذي ألفه في هذا الباب، وهو روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يذكر شيئا لم أقف أنا على دليله، وهو أن المؤمنين لهم وقت ينظرون فيه إلى الله تعالى، وأن الرجل من أهل الجنة إذا ذهب إلى هذا الموعد العظيم الجليل فإنه بعد أن يرجع تحار فيه زوجته من حور العين، تقول: ما هذا البهاء الذي سرت إليه، وما هذه النظرة التي سرت إليها؟ وهو كذلك يراها بهذا التغير العظيم من حال إلى أحسن حال. لكن المقصود هو إثبات هذه العقيدة العظيمة. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وعلمه. والمقصود بقوله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه أي أن المؤمنين يرون الله تعالى بأبصارهم، لأن الله تعالى قال: إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: فترون ربكم كما ترون القمر يوم القيامة. سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية. وقوله كما ترون القمر فيه دليل على أن المقصود به نظر البصر وليس نظر العلم، لأن بعض فرق المبتدعة لما أرادوا أن يلووا إلى جانب غير الجانب الذي قصد في نصوص الشريعة قالوا إن المقصود بالنظر هنا نظر القلب أو نظر العلم عفوا وليس نظر البصر. وقال الأشاعرة الذين أرادوا أن يفلتوا من بدعة المعتزلة والجهمية الذين نفوا أن يرى الله تبارك وتعالى، تدرون لماذا أهل البدع نفوا هذه العقيدة وهو النظر إلى الله؟ لأنهم ينفون الصفات بالكلية، فأصلهم الفاسد في نفي الصفات قادهم إلى نفي هذا الفضل العظيم وهذه العقيدة العظيمة وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى. الأشاعرة أرادوا أن يخالفوا المعتزلة، لكن أفسد عليهم هذه العقيدة أصلهم أيضا الفاسد في أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بصفة العلو، وبهذا هم يقولون بأنه لا ينبغي أن يقال بأن الله تعالى في جهة العلو، لأن من قال بأن الله تعالى في جهة العلو فكأنه يجعل الله تعالى في حيز، كما قال واحد المرسوم دائما في الشاشة ودائما أنا أتكلم عليه لأنه ملأ الدنيا فسادا، وهو رده زعم على الحشوية، ويقصد بالحشوية هم أهل السنة، وكلمة الحشوية هذه قالها أقطاب الزندقة والكفر من أهل البدع الكبار، ويقول قولهم بأن الله في السماء جعلوا الله تعالى في السماء، قالوا وهم بهذا يقولون بالحلول، وليس الصوفية الذين يقولون بالحلول، قال بل هؤلاء هم الذين يقولون بالحلول. ولأجل هذا أقول إن هذه العقيدة التي أفصلها الأشاعرة وهو نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو وفي جهة، لأنهم ينفون الجهة عن الله تعالى، قالوا إن الله تعالى يرى يوم القيامة لكن ليس في جهة، لا يرى لا من جهة الفوق ولا من جهة التحت ولا عن اليمين ولا عن الشمال ولا من الأمام ولا من الخلف. أخم تشوفوا في الهواء سؤال كيف قلت أنا في المجلس الثاني أعرف تشوف في الهواء ولا هو ها ما تشوفه يعني ما تقدر تشوف الهواء منه ولا منه ولا منه، وإن كان الهواء موج عدم الهواء راه جرم موجود، وهم بهذا يصفون العدم، لأن العدم هو الذي لا يرى من أي جهة، العدم لا يرى من أي جهة، وهم بهذا يجعلون الله تعالى عدما، وهذا لأن أصلهم الفاسد هو الذي أفسد عليهم التمتع بهذه العقيدة العظيمة. وأسعد الناس بهذه العقيدة هم أهل السنة، لأنهم آمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى وصدقوا، لأن الله تبارك وتعالى ذكر النظر إليه في مواضع، من ذلك قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر لأن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون القمر وكما يرون الشمس، هل قال هل تغامون أو تضارون في رؤيته؟ قالوا لا، قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. قال الله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ قال بعض أهلهم ينظرون إلى أهل الجحيم ويتنعمون ويتلذذون بتعذيب الله تعالى لأهل الجحيم، وقالوا ينظرون إلى زوجاتهم من حور العين، وقالوا ينظرون إلى نعيم الجنة. قال ابن القيم رحمه الله كل هذا باطل، بل إن المقصود بقول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون أي ينظرون إلى الله تبارك وتعالى غير عناء ولا مشقة. كل هذه الأدلة تدل على أن الله تعالى يرى يوم القيامة، وأفرح دليل وأقوى دليل وأمتن دليل في هذا الباب استدل به الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ما حجب الله تعالى نفسه عن الكافرين إلا وهو يكرم المؤمنين بالنظر إليه، هذا أقوى دليل كما قال أهل العلم زيادة على ما ذكر من الأدلة. لهذا قرر المصنف رحمه الله تعالى هذه العقيدة العظيمة بهذه العبارات التي تدل صراحة على إثبات هذه العقيدة، قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، والمقصود بلا كيفية هنا بلا كيفية معقولة، لأننا لا نعرف الله تعالى فلا نعرف كيف سيحصل هذا النظر، لكن النظر إليه ورؤية الله تعالى بالأبصار حاصلة، وفي حقيقة الأمر لها كيفية لكن نحن لا ندركها لأننا لا نعرف حقيقة صفة الله تبارك وتعالى. قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وهذه الجملة يذكر أهل العلم أنها من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة التي يجب أن يثبتها كل مؤمن ويؤمن به كل مؤمن. وهذا الأمر كما ذكرت متعلق باليوم الآخر. ووصف الله تبارك وتعالى أو وصف عفوا المصنف رحمه الله تعالى هذه الرؤية بوصفين، فذكر نفي الإحاطة وذكر نفي الكيفية. بهذا رد على المبتدعة كما ذكرت الذين استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار بأن رؤية الله تعالى غير ممكنة. ونسيت أن أقول بأن من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى يقول الله تعالى وإذ قال موسى قال رب لا قال رب أرني قول موسى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أهل العلم الرؤية ممكنة لكنها غير واقعة في الدنيا، لأنها لو لم تكن ممكنة لما قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. والله تعالى لا يصمد أمامه أحد لأنه عظيم وكبير سبحانه تبارك وتعالى. تهيأ المؤمنين تهيئة تمكنهم من ثباتهم عند النظر إليه يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يصمد شيء يتجلى له رب العالمين. ولهذا خر هذا الجبل صار دكا يعني صفصفا، صار أمثل، صار سويا على الأرض، لأن الله تعالى عظيم وكبير لا يمكن أن يثبت أمامه أحد. قال أهل العلم هذا يدل على أن رؤية الله تعالى ممكنة لكنها لا تحصل في الدنيا وإنما تحصل في الآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل هذه العقيدة، وهو ما ذكره من الآيتين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في هذه الجملة كما نطق به كتاب ربنا، كما نطق به كتاب ربنا، وليس المقصود أن القرآن ينطق، أو ليس المقصود نفي الكلام عن الله تبارك وتعالى، لأن هذا الوصف جاء لبيان ورود الحكم بهذا القرآن وليس وصفا لله تبارك وتعالى. يعني لا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بأنه ناطق، لا يقال إن الله ناطق بناء على هذه الآية أو بناء على ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فلا يوصف الله تعالى بالنطق، وإنما جاء هذا التعبير لبيان ورود الحكم بهذا الأمر في القرآن الكريم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراد الله تعالى. هذه العبارة أيضا قد قال بعض أهل العلم بأن المقصود منها التفويض الذي هو تفويض الأشاعرة، والحق أن المصنف رحمه الله تعالى ليس من أهل التفويض بل هو يثبت الصفات على الحقيقة، لكن أراد أن يقول بأن تفسير هذه الصفة وهي رؤية الله تبارك وتعالى تكون على الحقيقة من غير معرفة الكيفية، لأننا لا نعرف كيف الله تعالى كيف هو الله تعالى، فلا يمكن أن نعرف كيفية وحقيقة صفة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أو بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن رؤية الله حق لأهل الجنة، وذكر أن كل ما جاء في إثبات هذه العقيدة العظيمة وتقويته من الأحاديث والآيات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يشر إليه المصنف، لأننا ذكرنا بأن المصنف رحمه الله تعالى قليل استدلاله على العقائد. لهذا هذا الاستدلال بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من المواضع القليلة التي استدل فيها المصنف أو استدل فيها المصنف بنصوص القرآن أو بنصوص السنة النبوية. والأدلة على إثبات هذه العقيدة قد ذكرنا شيئا منها أو أتينا على أكثرها، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى قال عقب هذه الآية وهي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: ومعناه على ما أراه. وهذه الجملة يخالف ما سبق من أن علم المعنى وهو معنى النظر معروف عند الناس ومعروف عند أهل العلم، لكن المتخلف كما ذكرنا هو كيفية صفة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يغيب عنا لا يمكن أن نعرفه. أنا أكرر مثل هذه المسألة حتى تتنبهوا للفرق بين تفويض المعاني وتفويض الكيفيات. أما تفويض المعاني فليس هو مسلك لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون المعاني على الحقيقة. أما تفويض الكيفيات، كيف يسمع الله؟ كيف يبصر الله؟ كيف يتكلم الله؟ كيف يريد الله؟ كيف هي يد الله؟ كيف هو وجه الله؟ كل هذا لا نعرف حقيقته وكيفيته، لأن الله تعالى لا نعرف ذاته، وبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض الكلام على قول الطحاوي رحمه الله في قوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لأن إدخال العقول في مثل هذه المسائل هي التي تخرب العقائد، وقد قرر شيخ الإسلام في هذا الباب في كتابه الجليل العظيم درء تعارض العقل والنقل، أو كتاب العقل والنقل الذي مدحه ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، حيث قال: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قرر رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول، ما كان شيء الشريعة جاء مستحيل أن تدركه العقول، جاء شيء ممكن العقول تجربها، ممكن العقول تعجز عن معرفة حقيقتها، لكن أن تأتي الشريعة بما يناقض العقول فهذا غير موجود. فكل عقل صريح لا بد أن يوافق النقل الصحيح بقاعدة، قاعدة في الشريعة عظيمة: كل نقل صحيح لا بد أن يوافقه العقل الصريح، العقل الذي لم تدخله اللوثة، العقل الذي هو سليم من كل شائبة. ولهذا نجد في كل ما جاء في الشريعة ما يؤيده من المعقول الصريح، لأن كل من يزعم لأن هذه الشريعة جاءت لمناقضة أحوال الناس ومصالح الناس فإنه يكذب في حقيقة الأمر. ولهذا لما جئنا إلى هذه العقيدة وذكرنا بأن بعض من ينتسب إلى الإسلام نفوا هذه العقيدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية وهؤلاء ينفون رؤية الله تبارك وتعالى، قال: ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح، لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا. احنا قلنا بأن كل نفي لا بد وأن يثبت في مقابله شيء عظيم، وأننا إذا قلنا بأن الله تعالى لا يرى القاعدة أن الشيء المقابل لابد أن يكون شيء عظيم. الشيء المقابل ما هو؟ هو العدم المحض. شيء لا يرى معناه عدم محض، يقابله العدم المحض، وهل الله عدم؟ حاشا الله تبارك وتعالى، فهو خالق الأكوان ورازق الإنسان، وهو الذي يدبر الأكوان سبحانه تبارك وتعالى. لهذا قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس صفة مدح، لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا، ولأن المعدوم لا يرى والمعدوم لا يمدح، فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه. فمن نفى عن الله هذا الأمر وهو أنه يرى يوم القيامة، فإنه لم يمدح الله تعالى بشيء. لأنك إذا قلت بأن الشيء الفلاني لا يرى معناها أنك وصفته بالعدم، واضح؟ مثل ما وصفنا الهواء، وإن كان الهواء جرما، وإن كان الهواء جرما لكن عندنا لا نراه فكأنه عدم. فليس قولنا عن الهواء أنه لا يرى أننا نمدحه، فالله تبارك وتعالى لا بد وأن يثبت له بأنه سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة يرى. لهذا قرر أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تبارك وتعالى ثابتة حقيقية، خاصة في الحديث الذي ذكرناه، وهو تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، وأن الله تبارك وتعالى يرى في جهة العلو، لأن الله تعالى دائما وأبدا في جهة العلو. قد يقول قائل: أين هو في جهة العلو؟ نقول: إن الله خلق المكان والزمان، ولا يحويه الله تبارك وتعالى شيء من المكان، فهو في جهة العلو، كما قال هو سبحانه تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الرحمن على العرش استوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية لما لطم تلك الجارية فسألها أين الله، قالت: في السماء، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. استدل النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانها بإثباتها صفة العلو لله تبارك وتعالى. فالله إذن يرى في جهة العلو كما يرى القمران في جهة العلو. هذا هو التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية، أن كل رؤية هي رؤية بصرية، الشمس والقمر يرون أو يريان بالبصر، كذلك الله تعالى يرى بالبصر، الشمس والقمر يريان في جهة العلو، والله تعالى يرى في جهة العلو، والشمس والقمر يريان من غير إحاطة وهما مخلوقان، كذلك الله تعالى يرى من غير إحاطة. الآن عندما ننظر إلى الشمس، هل ندرك جميع أجزاء الشمس؟ والله لا ندركها، لا ندرك إلا الجهة المقابلة، ولا نعرف ما تفاصيل ما يوجد في هذه الشمس، مع أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى يأتي للشمس والقمر ويكورهما ويرميهما في نار جهنم يوم القيامة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. وذكرنا أن فئاما من الناس أنكروا هذه الصفة العظيمة، لماذا؟ لأصلهم الفاسد في أن الله تعالى لا يرى في جهة، ولما اعتقدوا أن الله تعالى لا يرى في جهة قالوا: نحن نقول بأن الله تعالى يرى يوم القيامة، لكن لا يرى لا من جهة الأعلى ولا من جهة الأسفل، ولا من اليمين ولا من اليسار، ولا من الأمام ولا من الخلف. وإذا أردنا أن نقول ما هو الشيء الذي لا يرى بهذه الجهات كلها، الجواب هو العدم. ولهذا كانت هذه العقيدة عند الأشاعرة من أفسد العقائد على الإطلاق، وفيها حرمان المؤمنين من هذا الفضل العظيم وهذا الأمر الجزيل عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على عظيم معنى التسليم لله تبارك وتعالى، لأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سلم لهم في الأحكام وسلم لهم في الأخبار. وأن المؤمن لا يجوز له في مسائل الشريعة أن يدخل عقله كي يناقض ما جاء به الشرع، وكل هذا ينبني على ظهر التسليم والاستسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد، إذا لم يسلم المؤمن فإنه يهوي وينزلق إلى حافة الضلال والكفر بالله تبارك وتعالى، كما انحرف كثير من الناس عندما أدخلوا عقولهم فيما هو غيب محض أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه إجماع المسلمين جميعا منذ الصحابة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقول المؤلف المصنف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لماذا يا إخواني؟ لأن الشرع هو العلم. انتبهوا لهذه الجملة مهمة جدا. الشرع هو العلم، الشرع الذي أنزله الله تعالى هو العلم، ما هو شيء آخر. كل ما يدعيه الناس من أنه علم فإنه سبب، وأما العلم الحقيقي فهو شرع ربنا تبارك وتعالى، أن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته، وكل شرع أنزله فلأجل تحقيق هذه الغاية. فكان الشرع الذي أنزله الله تعالى في كتابه وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي فإنه هو العلم، والعقل وسيلة العلم. هل يمكن أن يحكم أن تحكم الوسيلة على شرع الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن، وهذا ينفيه جميع العقلاء. فالشرع هو العلم والعقل وسيلة للعلم، فلا يتأتى أن تكون الوسيلة أقوى وأقدم وأهم من الأصل نفسه. فتقديم العقل عن النقل عند كثير من المتكلمين الذين انحرفوا عن جادة الصواب إنما هو انتكاس في الفطرة، إنما هو انتكاس في الفطرة، لأن العقل وسيلة للعلم والشرع هو العلم. قال المصنف: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا هو ما يقول إليه من أدخل عقله ورد نصوص القرآن والسنة وما تقرر عند علماء الأمة مجمعين عليه بمجرد هواه، كما قال: فمن حذر عنه علمه. إن العلم الذي يوصل إلى مثل هذه الأشياء وهي معرفة صفة الله وما له سبحانه تبارك وتعالى إنما هو الشرع. فمن حيد الشرع عن معرفة هذه الأشياء فإن مآله ولم يقنع بالتسليم لما جاء فيها فهمه، قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد. إذن يذهب عنه توحيده وتذهب عنه المعرفة الصافية التي تقوده إلى رضا رب العالمين وتحرمه من صحيح الإيمان، لأن صحيح الإيمان في اعتقاد ما جاء في الشرع، فمن ناقض الشرع فإنه يقضي على إيمانه بالبطلان. ثم قال: فيتذبذب، وهذا يؤول إلى تذبذبه بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، قال: حتى يصير موسوسا تائها شاكا. هذا الذي يؤول إليه أمر هؤلاء، ولهذا نطق كبار علماء المتكلمين من أمثال فخر الدين الرازي وأبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، قالوا ونطقوا بكلمات في آخر أعمالهم أنهم ندموا عن هذا العلم الذي خاضوا لباب بحره وخاضوا بحرا لا ساحل له، لأنهم ناقضوا شرع الله تبارك وتعالى، فعاشوا موسوسين تائهين شاكين، لكن أدركتهم رحمة الله تبارك وتعالى فتابوا وأنابوا ورجعوا. ولهذا لا ينبغي أن ينسب إلى هؤلاء القول الباطل، لأنهم رجعوا عن هذا القول جميعا. فمن تمسك بقول هؤلاء قال إن أبا حامد الغزالي يقول كذا، نقول أبا حامد الغزالي تاب، وقال الفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقال، وآخر أو نهاية سعي العالمين ضلال. فإن أكثر الناس الذين خاضوا في مثل هذه المسائل ماتوا وهم نادمون على ما أفنوا فيه أعمارهم، واشتغل كثير منهم في آخر أعمارهم بالوحي، كما ثبت عن الغزالي أنه مات وصحيح البخاري على صدره وهو يقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم أسعد الناس بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسعد الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمدارسة حديثه تقودهم دائما وتلجئهم دائما إلى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يقول إليه عدم التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى، قال فيبقى موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هو يقول أنا أنتمي إلى الإسلام لكنه ليس مؤمنا بما جاء به أو بما جاءت به شرائع الإسلام. وهذا الكلام كله ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان أهمية التسليم والاستسلام لنصوص الشريعة في إحكام العلم بهذه المسائل التي هي غيب محض لا ينبغي أن يتلقى إلا من طريق الوحي، والوحي لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى ولا يكون من العقول. هذا ليتقرر كما قال المصنف: ولا يطح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. فمن أراد أن يسعد بهذه العقيدة وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فما عليه إلا أن يترك التأويل. والمقصود بالتأويل هنا هو صرف المعنى الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة تعلقت به، والمقصود به هنا هو الخروج عن نصوص الشريعة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأويل الصفات وتأويل مثل هذه العقيدة التي تثبت لله تبارك وتعالى، وهي النظر إلى وجهه سبحانه تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بماذا يحصل؟ يحصل بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. وهذا الذي ينجي المؤمن بإذن الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة عقيدة عظيمة فرح بها المسلمون ويفرح بها المؤمنون، لأنها أعظم نعيم هيأه الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام ولأهل الإيمان. والتسليم والاستسلام في كلمة مختصرة أخيرة نختم بها هذا المجلس: التسليم والاستسلام يتمحض عنه أو يتمحض عن التسليم والاستسلام أربعة أصول. يعني ينبغي للمسلم أن يؤمن بأصول أربعة يتمحض بها التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى، هذا على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتتحقق بها وسطية أهل السنة والجماعة، لأن التسليم والاستسلام لا يتحقق إلا بهذه الأصول الأربعة التي تثبت وسطية أهل السنة والجماعة. أولها، الأصل الأول هو الاتباع، وبدون اتباع لا يتحقق التسليم والاستسلام. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الغلاة والمقصرين، أو بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء. الأصل الثاني هو الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى الإلهية، وأهل السنة يؤمنون بها كما جاءت من غير خوض في كيفياتها، لأن الخوض في الكيفية يؤول بهم إلى تشبيه الخالق بالمخلوق كما هو حال بعض المشبهة. فإثبات صفة الله تعالى الإلهية يجعل المؤمن مسلما لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة في هذا الباب وفق بين المجسمة أهل التشبيه، أو بين المجسمة أهل التشبيه، وبين النفاة أهل التعطيل الذين نفوا عن الله صفاته، أو بعض الذين نفوا أكثر الصفات وأثبتوا سبع صفات وهم الأشاعرة الكلابية. والأصل الثالث الذي يتمحض فيه التسليم والاستسلام هو أفعال العباد، وأن أفعال العباد خلقها الله تبارك وتعالى، وأنها تصدر بإرادة العبد التي هي تبع لإرادة الله تبارك وتعالى. وأهل السنة في هذا وسط بين الجبرية القائلين إن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين القدرية القائلين إن العبد يخلق أفعاله والله تعالى لا يعلم هذه الأفعال حتى تقع. فأهل السنة وسط بين هؤلاء، فهم يثبتون للعبد مشيئة وإرادة، وإرادة العبد تابعة لمشيئة الله، وأن العبد كل أفعاله خلقها الله تعالى، ليس له فيها شيء ولا مصير. والأصل الرابع الذي يتمحض به التسليم والاستسلام هو الخوف والرجاء، هو الخوف والرجاء. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الآمنين من مكر الله والآيسين من رحمة الله. وهذا الأصل العظيم الذي ذكرناه، هذا الأصل العظيم العبودية كلها قائمة عليه، وهو إخلاص القلب لله تعالى وسلامته من معارضة ومعاندة أمر الله تعالى ونهيه. فإن هذا الذي ذكرناه هو الأصل العظيم، لأن العبودية لله تبارك وتعالى كلها قائمة على إخلاص القلب لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص القلب لله تعالى سلم قلبه وسلمت نفسه من معارضة ومعاندة أمر الله تعالى ونهيه سبحانه تبارك وتعالى. نكتفي اليوم بهذا، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم ونحبكم في الله، ثم طرح بعض الأسئلة فقال: السؤال الأول، هل قتل النفس بغير حق يدخل ضمنها حتى الحيوان؟ لا أدري، الله أعلم. السؤال الثاني قال: كيف نوفق بين الحديث؟ خليه من كل ورقة دي سؤال. يقول السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، أثناء رقية منسوس قال الجن أنا مسلم، وقال أنا مغلوب على أمري، حبسوني قهرا في هذا الجسد وقال لي اقرأ سورة البقرة عليه، في هذه الحالة هل يصدق هذا الجني أو يعتبر من تلبيسه ومحاولة فراره بهذه الحيلة؟ الجن لا يصدق أبدا، لأن المؤمنين لا يعتدون على المؤمنين، والجن لا يصدق في الرقية، بل لا ينبغي أن يحاور أصلا، ولا يترك له المجال أن يتكلم، بل يقرأ عليه الراقي على أن لا يحبس الراقي نفسه على هذا. اعلموا أن سلفكم الصالح ما يوجد في تاريخ علماء المسلمين وصلاحهم من وقف نفسه على الرقية، تخصص الرقية، ما كانش بحثوا في التراجم قاع، حتى التراجم الأخرى، تراجم الأعلام آخر الدين الزيدي المتأخر غير الإمامة السبعينات، ما تلقوش واحد في الترجمة تاعه كان راقي أبدا. جاتنا هذه المصيبة غير في الفترة الأخرى، واحد متخصص الرقية واحد باللزرق واحد باللك حي واحد. الواحد يقول لهم الرئيس وصلوا لي في 6 أيام من برين رب مظلوم الله رب والله هذه الربوبية في 6 أيام برين على بالوش دعوش عنده. فأقول هذا التوسع العظيم الذي وقع فيه بعض إخواننا ينبغي أن ينكفوا عنه، فإنه والله من البدع. لا أقول الرقية من البدع، لا، فهموني جيدا، حبس النفس ووقفها وتخصصها في هذا الباب من البدع المنكرة، ويوشك من تخصص بهذا أن يصير مشعويا. وهكذا صار حال كثير من إخواننا، صار يستعين بالجن اللي عنده ناس يجيبوا له القار، قال لك أنا عندي جن مسلمين دخلتهم الإسلام، قرعهم طحاوية ولا مسلمين. للأسف الشديد وآمن بهذا كثير من الناس، بل إن بعضهم ربما يعني سألني هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الجن المسلمين يمكن أن يستخدمهم المسلم، وقال بأن شيخ الإسلام يقول هذا. نقول هذا الكلام على شيخ الإسلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين الحق والباطل، وأن الجن المسلم قد يعين المسلم لكن غير أن يستحضره المسلم، يعني ما يكونش أمر عليه قال لوحدك واللي يعتقد، لا ما كانش، لأن يعني هذا الملك لا ينبغي إلا لواحد من عباد الله وهو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. تعرفوا قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان الجني جاء يعبث بصلاته، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من تلابيبه، قال حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، يعني خنقوه حتى خرج لسانه، قال قال النبي حتى وجدت برد لعابه على يدي، الريوب سيلهم، قال ثم هممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد يعبث به السبيان ويلعب به السبيان، قال ثم تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال فأطلقته. هذا رسول الله، وما استعنش بالجن وما قلهم صرفوا وحضروا جيبوا لي، هذا شيء أعطاه الله تعالى لنبي الله سليمان. كيف يقول هؤلاء المشعوذون؟ كأنه لا أدري يعني قرعا ما تعمل أعدادي بعد 2000 قرعا في 2500 يسبق فيها يفسد هاته ليتبع 15 نبي. شكرا طيب لنا صار بعض الرقاة يجي لك الشاحنة الكبيرة هذه السيني سيما رمور يهبطوا الماء والناس الدين بعد ما يلحقش ولو ينحوا البوسونات من بعيد وبعد يعود يقطع البوسونات وبعد بيع 50,000 الناس يشريه ده الشيخ الفلاني. الله يا إخواني إن هذا لضلال مبين والله العظيم، وإني من هذا المكان أبرأ إلى الله من هذا الذي يفعله هؤلاء حتى ولو كانوا يدعون أنهم على الاستقامة، لأنني أتحدى كما تحديت بعض الفضلاء ممن لا يعمل هذا العمل لكن ربما يقول لي، تحديته أن يأتي بدليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في الماء هو ولا العشر المبشرين وخيار الصحابة من العلماء والصالحين، أتحدى من يأتي بدليل واحد. والمقتضي قائم والماء كان موجودا متيسرا، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي الماء للمرضى ويروحوا ليجي يجيب الماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارقي يديه ارقي يديه، والله ما صار ما صار هذا، مع أنه عليه الصلاة والسلام مبارك عليه الصلاة والسلام، وبطاقه مبارك صلى الله عليه وسلم، وعرقه مبارك صلى الله عليه وسلم، ويده مباركة صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رقى بعض أصحابه عثمان بن أبي العاص ضربه في صدره كما جاء في الحديث، ضربه في صدره وقال أخرج شيطان من صدر عثمان، أخرج عدو الله أنا رسول الله، خرج. فما أدري من أين أتى هؤلاء الناس لهذه الأشياء حتى انتشر السحر للأسف الشديد، وانتشرت هذه الآفات، وقل توكل الناس بربهم تبارك وتعالى. صار الكثير من الناس بل أكثر الناس لا يمحضون الدعاء لله تبارك وتعالى، والله اللي يقطع العلاء مع البشر ويموت في الليل يرمي الفلاش ويتوضا ويسجد لله ويبكي رب العالمين يحط جبهته على الارض قل له يا رب انقطعت بي السبل وانت ربي انت الذي تشفيني وانت الذي تذهب عني مالي. اين هؤلاء؟ له الرب ينزل في كل ليله في اخر ثلث كل ليله يقول هل من سائل حاجة فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يغفر الناس عن رب العالمين الذي بيده النفع والضر، الذي بيده الشفاء والإمراض، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، ويتوجهون إلى فعاليك، إلى فعاليك، لا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هيئتهم ولا في عبادتهم. ربما لا يحضر أحدهم صلاة الجماعة مع المسلمين، ومع ذلك يدعي أنه عقال ربي. قال له رحت الله، قال له مين يديه هذا الحكمة، قال له رحت لجلان وصغري في يديه لي هذا، كما قال هذا كان. قال له دراج وفراج من عمر رسول الله، طيب نقص له في الجنة ما يدري حتى عنه، لأن السلالة تاعه مباركة. قال له انت وش فيه، قال له احنا دعنا جدنا احنا، قال له احنا من السلالة دراج بن فراج بن عمر رسول الله، طيب نقص له في الجنة لا جهد. هكذا هؤلاء، لا أدري أهذا من الصلاح أم من الحيل. ولهذا تجد أكثر هؤلاء يخبئوا الطريقة تاع الرقية تاعهم. كيف إنسان تشرب له بدون ما تاع ساعتين يطول معمر بالسدرة، شربوا أشرب أجمل راهي عيا. ومن بعد كي يلحق مسكين هذاك اللي يشرب، يلحق يشرب سبع ريتات أكرمكم الله يتقيا. قلت لكم عنده سحر، يا أجمل يتقيا يا عبادي، إيش ما يتقياش هذا. ثم إن الشيطان الذي يتلبس بهذا الراقي يسحر عين كثير الناس الذين هم حوله، فيعون في ذلك الماء أشياء. والله هذا الذي يقع يا إخواني، خذوه عني فإني مسؤول عنه يوم القيامة. ارقوا الناس، انفعوا الناس، لكن لا تتخصصوا في هذا. خليوا الناس يتوكلوا على رب العالمين. يجيك يرقي يقول له تحافظ على أبوابك، تحافظ على الأذكار، تحرك تقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب يا إخواني، قال اقرأوا سورة البقرة فإنها لا تستطيعها البقرة. لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يجيك مريض يقول له قرأ سورة البقرة، أقرأها يوميا أنت ومرتك وولادك، تقاسموها شوية شوية، قرأوها ما تسمعوهاش. مش يراك داير هنا قناة مكة وراك تهضر في التليفون وتقول لا لا الجنة ويسمع، اسمع أنت باش ما توليش أنت ثاني جن. نسأل الله العافية. فينبغي على المسلم أن يتحرز من مثل هذا، وأن لا يخاطب الجن خاصة في الرقية. مهما تكلم فلا يخاطب ولا يبارى ولا يماشى في أفاعيله وأحواله. صلى الله عليكم. يقول السائل شيخنا حفظكم الله، إذا كان المريض لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه فكيف يكون ركوعه وسجوده في الصلاة؟ نرجو منكم التوضيح. يكون ركوعه وسجوده بعينيه، يقرأ، فإن وصل إلى موضع السجود أو موضع الركوع يفعل هكذا، ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد ويغمض عينيه. هذا الذي يفعله هو هي الحركة التي تدل على الانتقال من موضع إلى موضع في الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخنا، هل للمصلي أن يجلس جلسة الاستراحة في كل صلاته أم تارة وتارة؟ أبو حميد الساعدي لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة في صلاته بحضرة عشرة من الصحابة، وقال في بدايته، قال سأريكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا السياق يدل على أن الجلسة تكون في الصلاة كلها دائما، فإنها صفة مستمرة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كما قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعله فعلها في كبره، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد إلى آخر رمق من حياته، وأنه كان قويا صلى الله عليه وسلم، وإنه في غزوة حنين احتمى الناس به، يعني نكصوا ورجعوا وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا اشتد القتال احتمى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان قويا إلا في آخر عمره في مرضه، واستمر أياما وليس سنين أو شهور. فهذه سنة ثابتة تفعل في الصلاة دائما، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل حديث الزجر عن تضييع صلاة العصر من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله يدخل فيه النائم؟ النائم مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما الذي تركها عمدا كان لاهيا ساهيا، ربما كان يجمع مالا أو يلعب كرة أو ينظر إلى فيلم أو أي غرض من الأغراض غير الشرعية، وترك الصلاة حتى خرج وقتها وهي صلاة العصر وهو اصفرار الشمس، فإن هذا الذي كأنه وتر أهله، أي نعي إليه أهله، يعني أصيب أهله بمصيبة عظيمة. وأما في الحديث الآخر فقد حبط عمله، فإن هذا لمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، أما النائم فلا إثم عليه، ومتى استيقظ فإنه يصلي، متى استيقظ فإنه يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن ينبغي أن نتنبه إخواني لأن بعض الصلوات ينبغي أن يستعمل المسلم لها الأسباب، مثل صلاة الفجر. كثير من الناس خاصة في زمن الصيف سيأتي، والآن رأى العشاء قريبا العشرة أو العشرة ونصف قريبا، إذا راح الإنسان خاصة لما يتعشوش بكري، وإن أنصحكم أن يكون عشاؤكم مبكرا، فلما يتعشوش بكري راح يزيد يتعشى، ثم ربما يسامر أهله يقعد على الوحدة الوحدة ونصف الصباح، كيف يستيقظ على الساعة الرابعة؟ لا يمكن إلا إذا استعمل المنبه. فإن لم يستعمل المنبه وقال أنا إذا ما صرفت بما صرفت نقول هذا ممن يتركون الصلاة عنه ونومه لا يشفع له، وبخاصة إذا كان يخدم وضبط المنبه تاعه على وقت الخدمة، لأنه الخدمة تاعه تبدأ على 7:30 يضبطه على 6:30 بشينه، فما يضبطوش على الصلاة، فهذا يدخل في من تعمد ترك الجماعة كما قال أهل العلم، قال بهذا الشيخ الباز وغيره. فالحذر من الوقوع في مثل هذا، تهيئوا لهذه الصلاة العظيمة. احنا كنا نتكلم على النظر لوجه الله، هذه الكرامة يا اخواني لا تعطى الا لأبخلة امثالكم احسبكم كلام. اجتهدوا في طاعة الله، اجتهدوا في ان تصلوا هذه الصلاة في وقتها، ان فيها اجرا عظيما يشهدها الملائكة، فهي صلاة محظورة مشهودة، وصاحبها في ذمة الله يومه كاملا، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وصاحبها يعطى أجر قيام ليلة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. شوفوا الأجر يا إخواني راه يطيح علينا، يطيح علينا كشة، وإحنا نتخبوا بالبراكي باش ما يقسمش. لا، لا بد أن نجتهد يا إخواني، اجتهدوا، أيقظوا أولادكم، أيقظوا نساءكم، أجدوهم بالرجلين، أرميوا عليهم الماء، ديروا لهم الحسنات الوذنين، كل شيء لازم ينوض الأولاد، عودوهم على المحافظة على الصلاة، كذلك الأزواج، وتمثلوا قول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. اجتهد مع أولادك، اجتهد معهم في تربية، في محافظة على الصلوات، في الأخلاق، والرزق مدخول لك بإذن الله تعالى. طبعا ما تربعش يدك، أزعى رب العالمين يسهل، إذا كنت تاجر وصادق ربي سهل لك، إذا كنت عامل ربي يبارك لك في المال، لأنه وش المقصود في كثرة المال، وإنما المقصود في البركة التي تحصل في المال. بعض الناس يتاجر في الحرام عنده الملايير، لكن تجيه ضربة تنحيله تمسح له شطر المال، أحيانا تنحيله المال تاعه كله. لكن بعض الناس عنده مال قليل يبارك له رب العالمين، يصبح له ذرية، الذرية هذه يبارك فيهم رب العالمين، يبني له دار ويتمتع في الدنيا، ما يخاف يمشي في الظلمة، ما يخاف واحد وراه يضربه، ينتقل أي مكان. هذه البركة في الأموال والبركة في الأعمال والبركة في الأولاد. توقفوا هذا على هذا السؤال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وأعمالكم وأولادكم وأموالكم وأبدانكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورحمة. إذاعة مرسال تستمعون الآن. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حق